إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فتتم لدرس الأمس لما يتعلق بالأصول الستة، أخذنا الأصل الأول وهو إخلاص العبادة لله أو وحدة العقيدة أو المعبود واحد لا شريك له، وتكلمنا فيها عن العبادة وأحكام العبادة وما يتعلق بالعبادة، وذكرنا فيها تقسيمات علمية من أجل فهم المادة وضبطها. فهل ترون نبدأ في درس اليوم ولا نراجع عن درس الأمس؟ مراجعة؟ طيب، عرفنا العبادة لغة واصطلاحا، فمن يعرفها؟ نعم، لغة الذل والخضوع. أحسنت. اصطلاحا هو تعرف شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. جميل. قسمنا فيها إلى عدة أقسام، وذكرنا واحد جوابه واحد، واثنين جوابه اثنين، وثلاثة جوابه ثلاثة، وأربعة جوابه أربعة، وخمسة جوابه خمسة، وستة جوابه ستة وسبعة، وهكذا. فمن يذكر منها شيء؟ نبدأ واحد. الأصل في العبادة إيش؟ التوقف والمنع إلا بأمر. طيب، اثنين، الأمر طبعا يكون في ماذا؟ آية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله. اثنين، لا أحد ينظر للكتابة، تكلموا من حفظكم، ما أحد ينظر للكتاب. ها، نعم. اثنين، شروط العبادة وهي الإخلاص. طيب، ثلاثة، نعم، وهي أحسنت، وخرجت منها ثلاث فرق ضلت، وهي المرجية عبدت الله بليش؟ بالإرجاء، فقالت لا يضر مع الإيمان ما صيام شيء الإيمان، هنا خمار زمار زاني فاجر ربا ما يهمه، أهم شيء الإيمان، والإيمان هنا وكل شيء خربان. لابد مع الإيمان والتصديق عمل، ولذلك ما يرون العمل المرجئة. ها، اثنين، الخوارج عبدوا الله بإيش؟ بالخوف، وسموا الوعيدية، وقالوا لا ينفع مع الإيمان معصية، وكفروا بالذنوب والكبائر. طيب، ثلاثة، فرقة غلاة الصوفية الذين قالوا نحب أن نعبد الله به بالحب، لا نرجو رحمته ولا نخشى عذابه، إنما حب، ولذلك سموا هذا الحب العشق. ليش؟ العشق الإلهي. وتجد بعضهم يقول عاشق النبي يصلي عليه، ما سمعتوا هذا؟ العشق، العشق لا يجوز، لأن العشق هو جانب بين الذكر والأنثى غايته النكاح، لا يطفئ ظمأ العشق إلا النكاح، وهذا لا يكون إلا بين الذكر والأنثى، ولا يوصف الله به فيقال عشق إلهي، ولا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم به، إنما يوصف بالحب، كما قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لذلك لا يوصف بالإيش؟ بالعشق. نعم. أربعة، أنواع لغيرك، جاوبت بقى من الشباب اللي وراء. ها، وين شباب تلوز؟ نعم، قلنا أربعة، جوابه أربعة، وهي أنواع، أنواع العبادة. نعم، ها، وبعد نقدية، ها، ما في نقود، في مال. طيب، لأن المال منه النقود ومنه غير النقود. طيب، خمسة، أحكام العبادة وهي، ها، لا لا، لم نقل فرض، هذاك في سبعة أي واجب. المندوب، المكروه، المحرم، المباح. طيب ها ستة متعلقات العبادة في الزمن، ها آنية، يومية، أسبوعية، شهرية، سنوية، عمرية. طيب سابعة الزمانية خلصنا منها في ستة، ها متعلقات في العبادة وهي ها الأحكام السبعة، فرض عين، فرض كفاية، وهكذا. أنا مراجعتي اليوم حتى أنها تستمر معكم تترابط الفقرات التي تناولناها. شكرا، بارك الله فيكم، يعطيكم العافية. الإخوة في الضيافة جزاهم الله خير، ما قصروا في الإكرام، الله يبارك فيهم، لا يحرمهم ولا يجب. بس ما أدري السماعات عندكم هناك ها؟ شو اسمه؟ أم محمد؟ السماعات هناك؟ ممتاز. طيب نبدأ درس اليوم إن شاء الله في الأصل الثاني. تفضل. الأصل الثاني شيخ؟ نعم خلصنا الأصل الأول ولا لا؟ نعم. وين الورقة؟ أريح لك. أريح. هذا خطأ. أعطونا الورقة. بارك الله فيك. سمع الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول العلامة المجدد محمد بن عبد الله رحمة الله عليه وعلى علمائنا أجمعين، محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلى علمائنا أجمعين، في رسالته الأصول الستة. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا فبين الله عز وجل هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا الأصل في الجماعة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة. هذه قالها من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك الفرقة شر، والله أمر بالاجتماع فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وأيضا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وقال آيات كثيرة تدل على وجوب الاجتماع. ليس الاجتماع أمر اختياري، لا، هو أمر ديني. لا يجوز أن يصلي أهل المسجد في المسجد كل لوحده، لا يجوز، يجب عليهم أن يصلوا جماعة. والله تبارك وتعالى يقول: واركعوا مع الراكعين. في سائر عباداتنا، سائر أمورنا، ديننا مبني على الجماعة، والجماعة المسلمين تكون جماعة واحدة، ما هم جماعات. ولذلك نحن أهل السنة والإيه والجماعة. ولسنا أهل السنة والجماعات. تبهتم؟ نحن أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة هم الذين على الكتاب والسنة بهدي السلف الصالح، على خطى الأولين، على طريق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وسائر الصحابة. هذا هو طريقهم، طريق الحق والهدى، يسيرون على الأثر، يعتمدون على القرآن والحديث. هم أهل الحديث، هم أهل الأثر، هم أهل السنة، هم الدعوة السلفية المباركة. هذا دين الله عز وجل، ليس الاختيار فيه اختيار مزاجي أو اختيار شخصي، إنما هو أمر تعبدي، الله أمرنا بهذا ونهانا أن نترك هذا، بل توعد من ترك هدي الكتاب والسنة والصحابة بالوعيد، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الأمر ليس هو اختياري، لما يجب عليه أن يكون على خطى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشاق ولا ينازع، بل يؤمن ويسلم ويستسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإسلام، الإسلام مبني على التسليم. إذن نأخذ من هذا الأصل وحدة العقيدة، وحدة الجماعة، وحدة الجماعة. عقيدتنا وحدة، تكون جماعتنا وحدة. لماذا نتفرق؟ ما يتفرقون إلا من اختلفوا في العقيدة. إذا في عقيدتهم بلاء ومرض واختلاف أصبحوا أكثر من جماعة، لكن لو عقيدتهم وحدة صارت جماعتهم وحدة. وإذا يريد يفرق نفسه انتبه، هنا لابد. أهل السنة قد يختلفون لكن لا يفترقون، لا يتدابرون. انتبه، إن وقعت في هذا سلكت سبيل المخالفين لهدي الجماعة، ووقعت في خلاف السبيل والسنة، ماذا عليك؟ أن تكون مع جماعة المسلمين. ما يصير جماعات وسط الجماعة، وكل جماعة عندها توجه، وكل توجه عندها فكر، وكل فكر عندها قيادة، وكل قيادة عندها أمير، وكل أمير عندها مسؤول وله بيعته وله، صاروا شذر مذر. ولذلك تحصل هذه الأمور الخفية والسرية داخل الجماعة المسلمة العامة، فتولد التشرذم، وتولد التمزق، وتولد التخلف والتخالف. أخي لو اجتمعوا جماعة المسلمين في البلد أصبحوا جماعة واحدة. لماذا اختلفوا؟ لأن عقيدتهم اختلفت. فلو كانوا في عقيدتهم سواء كانوا في جماعتهم سواء. إذن انتبه، من خالفنا في عقيدتنا لا يرضى بجماعتنا. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يعود كما قال الله عز وجل: واعتصموا بفكري ولا بفكرك ولا بتوجهي ولا بتوجهك ولا بأهدافي وسياساتي أو حزبك أو تنظيمك أو فكرة جماعتك أو قيادتك. لا، واعتصموا بحبل الله، حبل الله القرآن والسنة، الإسلام، هذا حبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا. إذن هذا الاعتصام ليس هو أمر اختياري، بل هو أمر إجباري، أمر إجباري ليس لك فيه فضل أو منة، بل واجب عليك أن تجتمع وفق ما أمر الله، لا وفق ما تريد أنت أو ما في راسك، لا، وفق ما يريد الله. واعتصموا بحبل الله جميعا، ما في أحد مستثنى. فلان جامعنا كيف، هم جانا مو كيف، هذا أمر ديني، أمر تعبدي، اعتصموا بحبل الله. الله اللي أمرنا بهذا جميعا، ما في استثناء أحد، ولا تفرقوا. إذن أمرنا بشيء ونهى عن ضده. فالذي يختلف لا يريد الجماعة، ربما يسبب إيش؟ انشطار، يسبب انقسام، يسبب تشرذم، حتى لو كان باعثة باعث خير، هل بالإمكان الإصلاح؟ نعم. إذن لا تزال في جانب الإصلاح. ليس بالإمكان الإصلاح، لا أنتصرني نفسي وأجعل باعثي باعث شرعي وهو ربما شهوة خفية في النفس وحظ من حظوظها يجعلني أفرق نفسي مع إخواني في دين الله، وأنا أراهم على أمر سوي في اتباع وفي استقامة وفي منهج قويم، ربما يكون للشيطان نصيب أو حظ فيما يحصل بيننا، لكن لا أجعله سبيلا أنني أتفرق من إخواني. أستعيد بالله من الشيطان الرجيم وأتعاون بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، ولا أكثر سواد المخالفين للحق والتوحيد والسنة في سبيل انتصاري لنفسي، فقد يدخل الشيطان عليك من هذا الجانب، انتبه. ولذلك أمر الله بالاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيها تذكير هنا. واذكروا، هذا خطاب لقريش، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فماذا حصل؟ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته. وش النعمة؟ وش النعمة؟ الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أتممت عليكم نعمتي. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، اللي هو دين الإسلام، الأخوة ليه؟ الإسلامية، هذه هي الأخوة التي تبقى إلى يوم اللقاء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله يجعلنا وإياكم من المتقين. جاهد نفسك حتى تنال ذلك. إذن هذه هذا الأصل نستطيع أن نسميه بإيش؟ وحدة الجماعة. واحد وحدة العقيدة، ما يصير مختلفين في عقيدتهم، لابد تصير عقيدتهم واحدة، ولا يصير يصير مختلفين في جماعتهم، لابد تكون جماعتهم واحدة، وحدة الجماعة. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الستة: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ إذن هناك جماعة، ولا بد للجماعة من إمام، فناسب أن يتكلم عن أصل عظيم وهو وحدة القيادة. وحدة إيش؟ القيادة. ولي الأمر واحد، وولي الأمر هنا ذكر له أمرين: وجوب السمع والطاعة. إذن عندنا في الإمامة أمرين: السمع والطاعة. ونختلف في هذا عن اليهود، قالوا سمعنا وعصينا، ولكن الصحابة ماذا قالوا؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك يا ربنا وإليك المصير. ما الفرق بين السمع والطاعة؟ السمع هو الإصغاء، والطاعة هي التنفيذ. لأن بعض الناس يسمع بس ما ينفذ. إذن هذا سمع بس ما أطاع. الطاعة واجبة، والمطاعين في الشريعة كثير، والمطاعين في الشريعة كثير، بل المطاعين في الشريعة ستة، وكل من تركهم هناك أمر مترتب على الترك. واحد، المطاع في الشريعة أولا من هم؟ هو الله سبحانه عز وجل، فيعبد وحده ولا يشرك به شيئا. ومن ترك التوحيد وقع في الشرك. والطاعة شاملة لأشياء كثيرة، والدليل فيها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الآية فيها كم صنف؟ ثلاثة أصناف. الصنف الأول طاعة الله، الصنف الثاني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الرسول، وطاعته في طاعة الله، فهو يأمرنا بما أمره الله وينهانا عما نهاه الله، فأمرنا الله أن نستجيب لأمره وأن ننتهي عن نهيه، فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ليس أمر اختياري أن تأخذ ما قال لك الرسول وتترك ما، لا، بل هذا أمر تعبدي، عليك الامتثال. أن تدعي المحبة لله أنك تحب الله، الامتحان بالرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن محبتك لله ميزانها اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في سلوكه، في معاملته، في كل شيء. تنظر حياتك، الميزان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، تنظر حياتك واتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم، في مأكلك، في مشربك، في ملبسك، في ذهابك، في إيابك، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يأتي أهله، كيف السوق، كيف البيع، كيف الشراء، الحلال، الحرام، التوحيد، الشرك، الاتباع، البدعة، كل شيء تسير على من؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تركت وخالفت واتبعت غير النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في البدع. الصنف الثالث ولاة الأمر. من هو ولي الأمر؟ هو الحاكم المسلم الذي تمكن من بلاد ببيعة أو غلبة أو آل الأمر إليه في ذلك البلد، وأصبح هو الآمر الناهي فيه، فله منا السمع والطاعة. في من؟ في طاعة الله. هنا مستثنى، الطاعة هنا ليست طاعة مطلقة، بل طاعة مقيدة بما هو تحت أمر الشريعة، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرك الحاكم بأن تعصى الله فليس له سمع ولا طاعة، ومع ذلك تبقى له ولايته، فهو والي شرعي. أربعة، طاعة الوالدين. الذي ترك أمر الله وعبد غير الله وقع في الشرك، الذي ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتبع غير السنة وقع في البدع، الذي ترك أمر ولي الأمر وعاند ولي الأمر وقع فيما عليه إيش؟ الخوارج. إذن هذا خارجي. ومن ترك طاعة الوالدين وقع فيه العقوق. إذن لاحظوا، كل منهم له وصف إيش؟ شرعي. كل منهم له وصف شرعي، والامتثال عليه واجب، ولو ترك يدخل في مسمى مخالفة شرعية، وعليها إثم وفيها وعيد. فمن ترك طاعة الله متوعد، من ترك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم متوعد، من ترك طاعة ولي الأمر متوعد. متى؟ إذا كانت في دائرة ما لم يأمرك بغير أمر الله. واضح؟ طاعة الوالدين في طاعة الله بالمعروف، بل جعل الله رضاه في رضا الوالدين. ومع ذلك لو أمرك بمعصية فلا طاعة، ويبقى هو ولي أمرك وأبوك هي أمك، حتى لو أمرك بماذا؟ بالشرك. ما الدليل؟ قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. بما لهم من حق عليك والدك، لو جاهداك، معنى المجاهدة هي ليست الأمر بل الاستمرار والحث فيه صباح مساء ليل نهار، وهم معك جاهدوك عشان تشرك تشرك تشرك تشرك وانت مصبر، يبقى لهم حق لهم والديك وطاعتهم في المعروف ولا تطيعهم في هذا الذي جاهدوك. ما أعظم الشريعة التي أبقت الحقوق لمن لهم حق ولا يطاعون، ويبقى لهم الحق في الأمر الآخر. ولي الأمر لو أمرك بمعصية لا طاعة له، لكن يبقى هو وين؟ ولي أمرك. أمور كثيرة في الحياة وشؤون الحياة، بل لا تدبير في الحياة إلا بوجود هذا الأمر. والتارك لطاعة والديه يعتبر عقل والديه، وإذا تصبح البيوت فوضى. والذي يصيب الناس اليوم الشيطان الذي قلب لهم الموازين وتركوا النعمة التي هم فيها. أبوك هو أبوك، هو ولي أمرك مهما حاولت. ما حد يقول أبوي هذا له 20 سنة 30 سنة هو أبوي ولي أمري خلاص بغيره، ما هو كيفك، هذا هو ولي أمرك، هذا أبوك، ولايته ولاية شرعية ليس لك في تغييره اختيار، ليس أنت الذي أتيت به، بل الله عز وجل هو الذي أتى به لك، فأنت هو ولي أمرك هو أبوك. فترك طاعته عقوق، ترك طاعة ولي الأمر خروج. الأمر الخامس طاعة الزوج، طاعة الزوجة زوجها. والمرأة التي ليست في طاعة زوجها وصفتها الشريعة بأنها إيه؟ ناشز. فالمشرك متوعد، والمبتدع متوعد، التارك طاعة الله متوعد، التارك طاعة الرسول متوعد، التارك طاعة ولي الأمر خارجي متوعد. من فارق الجماعة قيدة شبر، فارق الجماعة، فإن مات ميتة ميتة جاهلية. أعوذ بالله من الميتة، أعوذ بالله من ميتة الجاهلية. والثاني عاق لوالديه، العقوق، العقوق، الرحم، الرحم بحج الرحمن، قال: إن لك أن أصل من وصلت وأن أقطع من قطعك. وأشد العقوق والقطيعة الرحم أن يقطع الإنسان والديه. والنشوز لا يقبل الله منها صرفا ولا عدلا، ولا يزال الذي في السماء غضبان عليها بل تلعنها الملائكة إن باتت وزوجها غضبان عليها. طبعا غضب شرعي، أما يغضب غضب غير شرعي كان يطلب حرام وما حققت له فغضب عليها، هذا غضب لا اعتبار به. ولكن أن يغضب عليها غضب شرعي ما أدت حقا من حقوقه أو أمرا من أمور البيت أو الأشياء التي تجب عليها، ناشزا وعاندت وتركت البيت وخرجت، فهي في سخط الله ولعنة ملائكة أعوذ بالله، اسمها ناشز. وما في امرأة تقول خلاص مليت من زوجي لي 10 سنين 20 سنة هو زوجي، هو زوجي، هو لي أمري، خلاص أبغى أمشي من راسي. لا، ليس الأمر لك، أنت لا تزالين في عصمته، هناك عقد شرعي بينكم، عقد شرعي. ولي الأمر لها العقد، البيعة التي بويع بها. الوالدين لهم أمر من إلهي، فالمرأة ليس لها الحق أن تخرج عن طاعة زوجها في طاعة، في طاعة الله. إذا طاعة ولي الأمر في طاعة الله، طاعة الوالدين في طاعة الله، طاعة الزوجة لزوجها في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. النوع السادس ها ما هو؟ قلنا طاعة الوالدين. لا هو يدخل في الأمارة. طاعة العبد لسيده والتارك لطاعة سيده اسمه في الشريعة آبق، والآبق لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يعود لسيده، حتى صلاته تجب عليه ولا تقبل منه، نعوذ بالله من الحرمان، تجب عليه تركها كفر وإن أداها ليس له فيها أجر، اللهم عافنا. كشارب الخمر الذي إذا شرب الخمر 40 يوم لا تقبل منه الصلاة، وتجب عليه لو تركها كفر، ويجب عليه أن يؤديها وليس له فيها أجر، نعوذ بالله من أجل شربة خمرة، اللهم عافنا. ويسكر بها ويذهب بها عقله وهو في تحت الوعيد وغضب الله. إذن المطاعين كم في الشريعة عندنا؟ ستة. بهذا لو البيت كل يمشي في حاله، الأبناء ما يطيعون الأم ولا الأب، والزوجة ما تطيع الزوجة، كيف يصير حال البيت؟ ها؟ عارفين؟ كذلك البلاد التي يمشي الناس فيها فوضى، لا يطيعون ولاة أمورهم، شو تصير؟ فوضى. يجب عليك حتى وإن كنت في بلاد الكفر في غير بلاد الإسلام، هناك نظم، هناك أشياء، لو الناس ما تستقيم في شؤون حياتها وترتيب أمورها كيف تصير الشوارع هنا؟ بالسيارات كيف تصير المواقف؟ كيف تصير التقاطعات؟ كل واحد بيقول إيش؟ أمشي. إيش بيصير في الناس؟ تمشي حركتهم ولا تعطل؟ كل شيء تعطل. فأتت الشريعة بتنظيم شؤون الناس وحياتهم، وجعلت لكل مقامه ولكل أمر. شو اللي صار عندنا في البلاد العربية كلها؟ ها؟ السنوات اللي مضت يسمونها الربيع. أي ربيع؟ الربيع مزهر مورق. هذا ما ربيع، هذا دمار. الاقتصاد نزل، الدين ما انتشر، الناس اضطربت، الامور والنتائج ما يحتاج اشرح اكثر، العقل يرى. وكل بعض البلدين تمنوا انهم على فاجرهم الاول، كانت امورهم هانيه. نحن عقلاء ندرك يا جماعه، العاقل ليس لك معه مشكله يدرك اذا ناقشته، اما صاحب الهوى لو تاتي له بالقران تقرا عليه ما يسمع كلامك، لان في راسه هوى. لكن العاقل سينتبه حتى لو فيه شيء من المخالفة، ثم بدأت تشرح له وتنصحه وتبين له، يبدأ يستجيب لقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلدان الآن تتمنى أنها تعود للفجرة الظالمين الذين كانوا متولين أمورها. لماذا؟ كان في وضعهم استتباب وأداء عبادات، وسالمين في سبلهم وطرقاتهم وحياتهم وهانية وأمورهم. لا أريد أسمي البلدان، أنتم عقلاء وتدركون. إذن طاعة ولاة الأمر في طاعة الله. أمرك بمعصية لا طاعة، افعل ما يفعل، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. ولكن ليس أمره لي بتلك المعصية سبب لي أن أتمرد فأقع في معاصي أخرى في حقه. أدوا لهم حقهم الذي لهم، وسلوا الله حقكم الذي لكم. سيأتيك يوم حقك سيأتيك، لكن انتبه ألا تؤدي ماذا يجب عليك، فإن لم يؤدي هو ما وجب عليه فيك فلا يجب عليك أن تترك ما يجب عليك فيه. فإن وقعت في ذلك فكما تقولون حال بحال صار، ولا لا حال بحال. أنت تتهمه أنه ما قام حقك، أنت واقع في عدم أداء حقه، عند الله تلتقي الخصوم. ولكن أدوا لهم، انظروا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أدوا لهم حقهم الذي لهم. بل أشد من هذا حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لما يترتب على مصلحة الجماعة واستقرار الأمن أشد مما يصلح من مصلحة الانتصار للنفوس وفوضى الناس والعبث اللي صاير والأشياء اللي صاير، فتتلف الأموال والسبل وتبقى الحياة في ماذا؟ في فوضى عارمة، بدل أن تريد أمر كنت تطالب به، فإذا بالذي أنت فيه قد فقدته. أنت تريد مزيد من الأشياء، ولكن وإذا بالأشياء التي أنت فيها قد فقدتها، وما تتمناه لم ولن يحصل. العاقل يمشي فيما هو فيه ويسأل الله صلاح الأمور. الإمام أحمد رحمة الله عليه السلطان ظلما وجورا وعدوانا سجن في قضية عقيدية وهو واقف على العقيدة ويبين أن القرآن كلام الله ليس مخلوق وهو مسجون ويضرب. فلما أراد الناس خروج على السلطان قال الدماء الدماء الدماء الدماء، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. أشهد بالله أنه عاقل وأنه رباني يريد ما عند الله، وإلا لو أنه مجرمة اليوم وسفاكة الدماء وعشاق الأشلاء ومريد التفجير والتدمير لقالوا خلوها نار حمراء على من عليهم وعلى رؤوسهم وعلى أولادهم وعلى أهليهم وعلى مجتمعاتهم وعلى أمورهم، فإذا بهم لم يحققوا شيء ولم يبقوا على ذلك الشيء الذي كانوا عليه. فالسمع والطاعة أصل من أصول الدين، التارك فيها مفارق لنا في أصل من أصول الشريعة. ولذلك لما أتى الصحابة في حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها الدموع ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. الواعظ من؟ رسول الله. الموعوظ من؟ الصحابة. والموعظة التي قيلت بليغة وأثرت وبكوا، فارتقى عندهم الحال فطلبوا الوصية، قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله. الموصي من؟ رسول الله. والمستوصي من؟ والوصية ما هي؟ اسمعوها. قال أوصيكم بتقوى الله. مش بعدها؟ الله أكبر. والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف رأسه كالزبيبة. العرب فيها عنفة ما ترى العبيد، مع ذلك لو انه عبد مقطع ايديه ورجيله ومنصب يامركم وينهاكم، اسمعوا له لما يترتب على مصلحة استقرار الحياة الدنيوية. وصاهم بأمرين، أوصيكم بالسمع بتقوى الله لأنها صلاح ليش؟ الآخرة. والسمع والطاعة وإن تأمر عليه لأنها صلاح إيش؟ فأوصاهم بصلاح الدنيا والآخرة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم فإنه من يعش منكم بعدي، دل على أن فيه من بيعيش وأن الرسول بيموت. بعدي يعني في ناس ماتوا قبله من اللي حاضرين. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا، اختلاف دنيوي ولا ديني؟ في الدنيا مو في الأكل والشرب، الناس لها عاداتها مختلفة، لا اختلاف يقع في الدين. إذن أخبر بالمرض وأخبر بالعلاج، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، تمسكوا بها. إذا فيه من هو إيش يشدها منك ولا لا؟ تمسكوا بها. يكفي بس مسكناها؟ لا، وعضوا عليها آخر أسنانك. يعني فيه من بيشد أنت امسك امسك، القابض على دينك القابض عليه، يا اللي يمسك على الجمرة يمسكها وهو يجلسها ولا بيرميها، كذلك اللي يقبض على دينه امسك دينك، امسك دينك لا تغرك الحياة تفلت. الناس ترك دينه وانطلق في الحياة، انطلق في الدنيا، انطلق في الشهوات. قابض على دينك القابض على الجمر، اثبت صحيح شهوات ورغبات وميول تحرقها، بودك ترمي هذا الدين الذي كان أثقلك أرخان أبعدك عن انفتاح النفس وانطلاق الروح والمشاكل والأمور والحياة والشهوات امسك امسك اصبر. أيام قلائل زاد دون زاد وأيام دون أيام، وإذا بك قد أقبلت على الله في رضا من الله. لا تنفلت في الحياة، جاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اصبر، لا تغلكم بلاد الكفار عشان فيها فلوس، والله بلاد الإسلام الفقر فيها خير من العيش في مذلة ما تسمع الله أكبر. اصبر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك هذه المجاهدة مطلوبة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. ذكرها صنفين ووصفها واحد، قال ما قال وتمسكوا بهما، قال وتمسكوا بها، فدل على أن هدي الصحابة هدي له وسنة الصحابة سنته. تبحتم؟ لذلك دائما نؤكد على القرآن والسنة بهدي الصحابة. الأمر ما هو اختياري، الأمر دين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم، انتبهوا من التحذيرات الآن، جاء الوصف تنزيل، وإياكم ومحدثات الأمور والبدع اللي تجيكم، فإن كل محدثة بدعة، إذن كل المحدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، إذن أتى بالمحدثات وصف لها أنها إيش؟ بدع، وكل بدعة هذا حكم. ما تجيني تقول بدعة ما هي ضلالة، وبدعة ضلالة، وبدعة حسنة، وبدعة ما هي حسنة، لا، الرسول يقول كل بدعة ضلالة، ما تقولت ما هي ضلالة، حسنة، زينة، طيبة، لا، ما في بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة هذا مآلها. إذن أتى الوصف كل محدثة بدعة، أتى الحكم كل بدعة ضلالة، أتى المآل كل ضلالة في النار. انتبه، تقسيم مرتب، إياكم ومحدثات الأمور تحذير، كل محدثة بدعة وصف، كل بدعة ضلالة حكم، كل ضلالة في النار مآل. إذا انتبه من هذه الأشياء، فهذا الأصل أصل عظيم في وحدة القيادة. لكن مشكلة الناس عندما تكون عندهم قيادات داخل القيادات، فإذا اختلفت عقيدتهم اختلفت جماعتهم، وإذا اختلفت جماعتهم نصبوا لهم قائد غير القائد العام، وصارت جماعة تحت ليه الجماعة، وقيادة تحت ليه قيادة، بأمور خفية وسرية، كفانا الله شر هذه التنظيمات والأحزاب، وبالله التوفيق. هذا وصلى الله وسلم على محمد، وإن شاء الله نكمل بعد صلاة العصر، هذين أصلين أخذناها اليوم، وإن شاء الله نكمل الأصول بعد صلاة العصر إن شاء الله.